ثم أمر آخر أن هؤلاء الذين اتخذوا شركاء سيكفرون بشرك من أشرك بهم أو جعلهم شركاء مع الله. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والكفر هنا التبرؤ، يتبرؤون من شرك هؤلاء. الآن الأشجار، الأحجار، الخيوط إلى غير ذلك، كل ما يتعلق به الناس، كل هذه الأشياء تتبرأ وتكفر بشرك هؤلاء. وكذلك من عبد وهو غير راض من الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، بل الشيطان، الشيطان يتبرأ يوم القيامة ممن اتخذه شريكا ويقف خطيبا في أتباع يوم القيامة يتبرأ منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.